بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول المصنف الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي عليه رحمة الله: الفصل الحادي عشر في حث الشارع على الائتلاف والاتفاق ونهيه عن التعادي والافتراق. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذا الفصل أيها الإخوة الذي عنون له المؤلف رحمه الله تعالى بقوله: فصل في حث الشارع على الائتلاف والاتفاق ونهيه عن التعادي والافتراق. هذا الفصل فصل نافع، وذلك لأنه يعالج أصلاً من أصول أهل السنة والجماعة، وهو الاعتصام بالله تبارك وتعالى والدعوة إلى الاتفاق والنهي عن الفرقة والاختلاف. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. متفق عليه. وهذا الحديث من أحاديث كثيرة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الدلالة على هذا الأصل ولزومه. وهذا الحديث أيضا دل على عدة فوائد في تحقيق هذا الأصل والعمل به. قال شيخنا الشيخ عبد المحسن البدر والد الشيخ عبد الرزاق حفظهم الله تعالى في كتابه فتح القوي المتين في شرح الأربعين، رسالة في شرح الأربعين النووي، في بيان فوائد هذا الحديث قال: منها النهي عن تعاطي أسباب البغضاء، وكذا كل ما يترتب على ذلك من تقاطع وتهاجر بين المسلمين. ومنها من فوائد الحديث حث المسلمين جميعا على أن يكونوا إخوة متحابين متآلفين. ومنها أن الأخوة بين المسلمين تقتضي إيصال الخير إليهم ودفع الضرر عنهم. فهذه الفوائد والإخوة تعد أصولا وأسسا للقيام بهذا الأصل العظيم. نعم. وفي الكتاب والسنة من الحث على هذا الأصل نصوص كثيرة، يأمر بكل ما يقوي الألفة ويزيد في المحبة ويدفع العداوة والبغضاء، وما ذاك إلا لما في الاجتماع والاتفاق من الخير الكثير والثمرات الجليلة والبركة والقوة، ولما في ضده من ضد ذلك. نعم. هنا في قوله رحمه الله في الكتاب والسنة من الحث على هذا الأصل نصوص كثيرة، هناك كتب عديدة جمعت هذه النصوص، منها كتاب للشيخ عبد السلام البرجس رحمه الله، وهو كتاب الأمر بلزوم جماعة المسلمين، جمع فيه رحمه الله العديد من نصوص الكتاب والسنة في الدلالة على هذا الأصل. في هذا المقطع من كلامه رحمه الله ذكر شيئا من ثمرات الألفة والفرقة إجمالا، وسيأتي أيضا ذكر بعضها. قال: يأمر أي الشرع بكل ما يقوي الألفة ويزيد في المحبة ويدفع العداوة والبغضاء. لماذا؟ قال: وما ذاك إلا لما في الاجتماع والاتفاق من الخير الكثير والثمرات الجليلة والبركة والقوة، ولما في ضده وهو التعادي والافتراق من ضد ذلك، يعني من العواقب السيئة للفرقة والاختلاف من الضعف والنقص وظهور العداوات ونحو ذلك. قال تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وهذه ثمرة من ثمرات ماذا؟ من ثمرات الفرقة إن وجدت تنازع الفشل وذهاب الريح، والعكس بالعكس، إن عدم التنازع حصلت القوة كما سيأتي. يعني تخيب وتذهب روحكم الحقيقية ومعنوياتكم النافعة. هنا يقول الشيخ عبد الرزاق حفظه الله تعالى في تعليقه، يعني تخيب وتذهب روحكم الحقيقية. طيب شو عندكم الشيخ عبد الله؟ شو عندكم؟ تخلو تاخا لام واو، حد عنده شيء ثاني؟ تخيب في المخطوط. يقول الشيخ عبد الرزاق، الشيخ عبد الرزاق يعني مهتم كثيرا بكتب السعدي، عنده مخطوطات كتب السعدي رحمه الله أكثرها. يقول في المخطوط تنحل، تنحل يعني تنحل وتذهب، معنى تنحل يعني تتفرق أو تفرق وتتبدد. نعم. فقوله هنا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم يعني تنحل وتذهب روحكم. نعم. يعني تنحل وتذهب روحكم الحقيقية ومعنوياتكم النافعة. وقد جمع الله في هذه الآية الأمر بالسعي. هكذا عندكم؟ حد عنده شيء ثاني في هذه الآية؟ في المخطوط السورة، وهو الصواب. قد جمع الله في هذه السورة، سورة الأنفال، فيها الكثير من الوسائل الشرعية في إيش؟ في الأمر بتحقيق هذا الأصل. نعم. وقد جمع الله في هذه السورة الأمر بالسعي لتحصيل القوة المعنوية بالإيمان والثبات والصبر والاجتماع وعدم التنازع والتفرق، وبالقوة المعنوية أيضا والمادية في قوله وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. هذه الجزئية من كلامه رحمه الله، وهذه الأسطر اشتملت على التنبيه على أسباب الألفة والاتفاق. ما هي الأسباب والوسائل الشرعية التي يتحقق بها الألفة بين الناس عموما، بين الشعوب وبين الولاة وغيرهم؟ من أعظم أسباب أيها الإخوة الألفة التي أشار إليها الشيخ رحمه الله تعالى توحيد الله تعالى وتحقيق الإيمان به. فمتى وجد الاتفاق على الاعتقاد وجدت الألفة بين القلوب، ومتى حصل الاختلاف في الاعتقاد تنافرت القلوب. فأصل وأساس الاتفاق والألفة هو توحيد الله تبارك وتعالى. وثانيا من الأسباب التي أشار إليها الشيخ التحلي بالأخلاق الحسنة. أشار إليه هنا إلى الصبر والثبات وغير ذلك، وهكذا سائر الأخلاق التي جاء بها الإسلام هي سبيل عظيم من أسباب الألفة وتحقيق الاجتماع. وهذا ظاهر وواقع. خذوا مثالا، مثلا الجار مع جاره، كيف الحال بينهما إن تحلى كل منهما بالأخلاق الطيبة وقام بحقوق الآخر؟ تراهما خيرا من الأخوين اللذين من النسب. فهذا مثال، وعلى هذا المثال يعني قيسوا من الأمثلة. أيضا من الأسباب التي أشار إليها الشيخ اجتناب الأخلاق السيئة والابتعاد عن الأعمال السافلة، منها ما تقدم في الحديث لا تباغضوا ولا تحاسدوا إلى آخره. فالتباغض والتحاسد والتناجش والاحتقار ونحو ذلك أيها الإخوة من الأخلاق يؤدي إلى حصول البغضاء، وتركها واجتنابها يؤدي إلى تحقيق الألفة. أيضا من الأسباب التي أشار إليه الشيخ وستأتي إن شاء الله معنا في المقطع الآتي من كلامه تحقيق مبدأ الشورى. تحقيق مبدأ الشورى، وسيأتي إن شاء الله في اللقاء القادم في الفصل 12 فصل مستقل في الحث على المشاء وراء في كل الأمور. أيضا من الوسائل الشرعية تحقيق الألفة في المجتمعات الالتفاف حول ولاة الأمر والاجتماع عليهم. أيضا سادسا من الأسباب ربط أيها الإخوة العامة وغيرهم بالعلماء الراسخين ومن سار على طريقهم من طلبة العلم الكبار. أيضا سابعا من الأسباب أيها الإخوة المحققة للألفة والاتفاق والاجتماع سد أبواب الفساد وإغلاق منافذ المحرمات على اختلاف أنواعها، فإن المحرمات أيها الإخوة أثر عظيم في إيجاد الفرقة والاختلاف والتنازع. أيضا من الأسباب في تحقيق الألفة اتباع السنة، اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في العقائد في العبادات في المعاملات في غيرها ونشرها بين الناس، فإن سنة النبي صلى الله عليه وسلم تؤلف وتجمع. ولهذا لما أخبر صلى الله عليه وسلم بوقوع الاختلاف الكثير في أمته واستوصاه أصحابه رضي الله تعالى عنهم قال لهم عليه الصلاة والسلام فعليكم بسنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، الحديث كما هو معروف في حديث الأرباب بن سارية. متى جاء هذا التوجيه؟ جاء هذا التوجيه بعد إخباره عليه الصلاة والسلام بالاختلاف الكثير في أمته وسؤال الصحابة رضي الله تعالى عنهم له عن المخرج وسبيل السلامة من هذه الفتنة والاختلاف، قال فعليكم بسنتي. فهذا دليل على أن السنة تحفظ المرء من الاختلاف والتفرق ونحو ذلك. أيضا من أسباب الألفة والاجتماع هو إقامة الواجبات وأداء الفرائض على اختلافها في باب العبادات وفي باب الأخلاق والمعاملات ونحو ذلك، فالواجبات لها أثر عظيم في جمع القلوب. أيضا من الأسباب عاشرا التعاون على البر والتقوى والتكاتف، أعني بذلك تكاتف الجهود على رعاية المصالح العامة للمسلمين، وهذا سيأتي إن شاء الله الإشارة إليه في كلام المؤلف رحمه الله. وأخيرا من الأسباب التي أشار إليها الشيخ الدعاء والتضرع إلى الله تبارك وتعالى. نعم. فمتى امتثل المسلمون أمر الله فسعوا في حصول الاتفاق وإزالة العداوات وأسبابها وكانوا يدا واحدة في السعي في مصالحهم المشتركة ومقاومة الأعداء وبتحصيل القوة المادية بكل مقدور ومستطاع وكان أمرهم شورى بينهم، متى عملوا على ذلك كله حصل لهم قوة عظيمة يستدفعون بها الأعداء ويستجلبون بها المصالح والمنافع، وعاد صلاح ذلك إلى دينهم وجماعتهم وأفرادهم ولم يزالوا في رقي مضطرد في دينهم ودنياهم. وهذه ثمار الائتلاف وعواقبه الطيبة، فمن ثمرات الائتلاف حصول القوة للمسلمين والنظر إليهم نظر الهيبة والإكبار والتعظيم لهم لا نظر الاستصغار لهم واحتقارهم. ومنها التي أشار إليه الشيخ من الثمار الرقي المستمر في الدين والدنيا، الرقي المستمر في الدين وذلك بالاستزادة من الأحكام الشرعية لا باختراع أعمال وعبادات، لا، ليس هذا هو المراد. والدنيا معروف كيف يكون الرقي. أيضا مما أشار إليه الشيخ كما سيأتي من ثمرات الائتلاف النصر على الأعداء، النصر على الأعداء والعز والتمكين للمسلمين. وأيضا من الثمار كما سيأتي السير على منهاج الرسل عليهم الصلاة والسلام والتشبه بهم، فإن هذا الأصل قد بعثت به جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام. وأيضا من ثمار الائتلاف السلامة من التشبه بأخلاق الأمم الماضية وأعمالهم السيئة. ومنها أيضا كما سيأتي إرغام الأعداء وإخفاق أهدافهم. هذه بعض ثمرات الائتلاف التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى، وسأشير إلى بعضها في وقته. نعم، تفضل. ومتى أخلوا بما أمرهم به دينهم عاد الضرر العظيم عليهم، فلا يلوموا إلا أنفسهم. وقد وعد الله العز والنصر لمن قاموا بالتقوى واعتصموا بحبله وتمسكوا بدينه. فهذه من ثمرات الائتلاف، النصر على الأعداء وتحقق العز والتمكين للمسلمين. نعم. وأخبر أن هذا دين جميع المرسلين، قال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره عند هذه الآية: وصى الله جميع الأنبياء بالائتلاف والجماعة ونهاهم عن الفرقة والاختلاف. إذن هذا الأصل أصل من أصول دعوات الرسل عليهم الصلاة والسلام، فالسير على منهاجهم في هذا فيه تحقيق لما دعوا إليه عليهم الصلاة والسلام، وهذا من ثمرات الائتلاف. وقال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وهذا من ثمرات الائتلاف كما تقدم، السلامة من التشبه بأعمال وأخلاق وطرائق الأمم الماضية، فمما كانوا عليه هو التفرق والاختلاف من بعد ما اتضح لهم الحق وتبين لهم ما يحبه الله ويرضاه. أيها المسلمون، وهذا الذي سيأتي في كلام الشيخ من قوله أيها المسلمون في حدود 4 إلى 5 أسطر، وصية في الحقيقة تعد جامعة لطالب العلم من إمام محقق كالشيخ السعدي رحمه الله تعالى. والشيخ رحمه الله سيرته مليئة حقيقة في الدعوة إلى هذا الأصل، والتأليف بين الناس، والتأليف بين الولاة في ذلك الوقت، ويعني الشعوب أنه عاش في عهد الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى، وكان كثير من القبائل تأنف الرضوخ للملك عبد العزيز رحمه الله تعالى، فكان له دور في تحقيق هذا الأصل رحمه الله تعالى. أيها المسلمون، عليكم بلزوم ما حثكم عليه دينكم من المحبة والائتلاف، وإياكم والتفرق والاختلاف. عليكم بعمل جميع الأسباب المقربة للقلوب. نعم، الأسباب المقربة للقلوب كثيرة أيها الإخوة، كثيرة جدا، ويجمعها قول الله جل وعلا: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وارجعوا لتفسير السعدي رحمه الله عند هذه الآية سترون تفسيرا يعني تفرحون به بإذن الله. وأيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: وخالق الناس بخلق حسن، يعد سببا جامعا لتقريب القلوب والتأليف بينها. نعم. وإياكم والعداوات والطغائن التي لا تكسب إلا شرا، احذروا سماسرة الأعداء الذين يلقون بين المسلمين بذور العداوة والشقاق ويدعون أنهم مسلمون وإنما هو غل ونفاق. المسلم هو هنا يقول الشيخ احذروا سماسرة الأعداء. السمسار معروف، الوسيط بين من ومن؟ البائع والمشتري، أليس كذلك؟ يرغب البائع في بيع السلعة والمشتري في شرائها. وهنا يقول الشيخ سماسرة الأعداء هم هؤلاء الذين يزرعون حقيقة العداوة بين المسلمين ويقومون بخدمة الأعداء في الواقع ويعني الحقيقة، وإن لم يشعروا بذلك لأن ثمرات أعمالهم تخدم أعداء الله. المسلم هو الذي يسعى في جمع المسلمين واتفاقهم، ويحذر غاية التحذير من تدابرهم وافتراقهم، ما طمع الأعداء وتسلطوا إلا بسلاح الفرقة الفتاك، ولا استعمروا أقطاركم وسيطروا على مصالحكم إلا بعدما انحلت معنوياتكم التي هي الحسن الحصين الواقية من الوقوع في الإشراق. نعم، الأسباب الواقية تقدمت، ويريد بها أسباب الألفة والاجتماع، وضدها أيها الإخوة وهي أسباب العداوات والاختلاف، وهي كثيرة. على رأس أسباب العداوات والاختلاف والفرقة الشرك بالله جل وعلا والكفر به، ولهذا قال الله جل وعلا ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. فالشرك بالله عز وجل مصدر عظيم من مصادر الاختلاف وحصول النزاع. أيضا البدع على تفاوتها من أصول الاختلاف والعياذ بالله. وثالثا المعاصي أيضا على اختلاف أنواعها، ولذلك نبه النبي صلى الله عليه وسلم على أثر المعاصي في الاختلاف حتى بين الشخصين المتوادين. قال عليه الصلاة والسلام ما توادى اثنان في الله عز وجل فيفرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهم، إلا بذنب يحدثه أحدهم. فحصول الفرقة كانت بسبب ماذا؟ بسبب الذنب من أحد الطرفين. إذن للذنوب أثر في حصول الاختلاف والفرق. أيضا رابعا من أسباب الفرقة والاختلاف تحدد أيها الإخوة الأحزاب وظهور الفرق والجماعات، فهذا مظهر من مظاهر الفرقة وليس مظهر مظاهر الصحوة كما يقول البعض. أيضا من الأسباب أسباب الفرقة والاختلاف الخروج عن جماعة المسلمين التي يسوسها حاكم مسلم قد انعقدت له البيعة واجتمعت عليه الكلمة. وسادسا من أسباب الفرقة الهوى والعياذ بالله والعمل للمصلحة الشخصية، نسأل الله السلامة والعافية. وسابعا من أسباب الفرقة والاختلاف هجر العلماء والإعراض عن مجالسهم والاتجاه إلى مجالس أو صحبة من يظن بهم النفع، والواقع والحقيقة أن ضررهم أكثر من نفعهم إن لم تكن المجالسة إليهم ضرر كلها نعوذ بالله من ذلك. فهذه بعض أسباب الفرقة والاختلاف وظهور العداوات. يا أيها المسلمون قوا أنفسكم وقومكم مصارع الهلاك وتسابقوا إلى استنقاذهم من هوة الدمار. أما علمتم أن الأعداء إذا كنتم يدا واحدة ينظرون إليكم نظر التعظيم والرهبة والإكبار، فما زالوا يلقون بينكم الشقاق والفرقة ويضربون بعضكم ببعض حتى قضوا على معظم مقوماتكم، وما بقي إلا رمق حياة، وما بقي إلا رمق حياة إن أنتم عالجتموها وسعيتم في تنميتها وتقويتها رجيت لكم السلامة والأمن على مستقبلكم. نعم، وهذا فيه حث من الشيخ رحمه الله على ماذا؟ على السعي في معالجة ما وقع من خلل في هذا الأصل. وقد آن الأوان للجد وشد المحجر والتعاضد بين المسلمين وبين حكوماتهم وجماعاتهم على وجه الحكمة ورعاية المصلحة، فقد وقفوا على الداء وعرفوا كيفية الطرق إلى العلاج والدواء، وقد تقارب ما بين حكومات المسلمين واضطرتهم الأحوال إلى انضمام بعضهم إلى بعض، وعرفوا أن هذا هو الطريق الوحيد لعزهم، ونرجو الله أن يوفقهم للعمل الناجح والسعي النافع. أيها المسلمون، أنتم الآن في مفترق الطرق بين الأمم، فإما تمسك بدينكم واجتماع به يحصل الفلاح، وإما إعراض وتفكك لا يرجى بعده عز ولا نجاح. أيها المسلمون، قوموا لله واعتصموا بحبل الله واطمعوا واثقين بنصر الله، فالله مع الصابرين المتقين، وهو المولى فنعم المولى ونعم النصير. وهذا إشارة إلى وسيلة من وسائل تحقيق الألفة وهو الدعاء. قوموا لله واعتصموا بحبل الله واطمعوا واثقين بنصر الله جل وعلا، من وسائل تحقيق الألفة هو تكاتف الجهود أيها الأخوة والتعاون عن البر والتقوى، فهذا من أعظم أسباب تحقيق الألفة، وهذا شأن المؤمن وشأن من يحب الخير للناس ويسعى في تأليف قلوبهم على الحق لا على الغير. قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن يألف ويؤلف، هذا شأن المؤمن، وهذا أثر الإيمان عليه. المؤمن يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف، وخير الناس أنفعهم للناس. نعم. دأبهم القيام بدين الله والنصيحة لعباد الله، كل امرئ منهم بحسب مقدوره، هذا بتعليمه وكلامه، وهذا بوعظه وإرشاده، وهذا بقوته وماله، وهذا بجاهه وتوجيهه إلى السبيل النافع. قد تعددت طرقهم واتفقت مقاصدهم، أولئك هم المفلحون. نعم. في ختام هذا الأصل أيها الإخوة، لابد يعلم أن الأمر بالاتفاق والألفة والنهي عن التعادي والاختلاف يعم جميع المستويات، يعني ما كان متعلقا بمستوى الشعوب فمأمور به، ما كان متعلقا على مستوى الأسر مأمور به، ما كان متعلقا على مستوى الأحياء السكنية مأمور به، ما كان متعلقا على مستوى الوظائف مأمور به، ما كان متعلقا على مستوى العلاقات الشخصية مأمور به، فهذا الأصل يدخل في جميع هذه العلاقات التي بين الناس، بين الزوجين، بين الأصدقاء، بين العلماء، بين الأمراء، بين الموظفين إلى آخره. فتحقيق هذا الأصل أيها الإخوة مطلب عظيم، إن تيسر فهذا نعمة عظيمة من الله، ويحصل من الخير يعني ما الله به عليم. والله تعالى أعلم.